الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد التراجم المختلفة المتعلقة بالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وذلك في ضمن كتاب الأنبياء من صحيحه، وكان آخر الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. لما ذكر الأنبياء وختم بذكر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم ختم بخبر نزوله من السماء في آخر الزمان، وأنه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أورد هذا الباب، وهو باب ما ذكر عن بني إسرائيل، فهي أخبار عن أمم تقدمت وعن أشخاص تقدموا جاء الخبر بها عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فوجب التصديق بها وبكل ما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا من الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب الإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور مضت، يعني ما جاء في الكتاب والسنة عن أمور مضت أو عن أمور مستقبلة أو عن أمور موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين. وهذا الذي في هذا الباب هو قوله، قول البخاري رحمه الله: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. كل هذا من الأخبار عن الأمور المغيبة المتعلقة بالماضي، وقد أخبر بها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فوجب التصديق بها والإيمان بأنها حق، لأنها خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كذلك حديث عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، فإنه سأل حذيفة رضي الله عنه عن بعض عن ما يعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن، فذكر قطعة من حديث الدجال، وأنه يأتي إلى الناس ومعه جنة ونار، معه ماء ونار، فالذي يكون ماء هو نار، والذي يكون نارا هو ماء عذب، وأن النبي عليه وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من أدركه أن يأتي إلى الشيء الذي هو نار، فإنه يكون ماء. وهذا سيأتي في أخبار الفتن في كتاب الفتن وفي أخبار الدجال، ولكن المقصود من الترجمة هو ما بعد هذا. المقصود من الترجمة هو قوله: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. هما الخبران الآتيان أو الحديثان الآتيان، أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل فيمن كان قبلنا أنه لما حضرته الوفاة سئل عن عمل صالح قدمه، فقال إنه لا يعلم، فقيل له انظر، فقال إنه كان له أموال وكان يبيع ويشتري وكان يداين الناس وكان يأمر عما له وخدمه أن ينظروا المعسر وأن يتجاوزوا، بمعنى أنه كان يحط من الدين ويتجاوز، وكذلك أيضا ينظر المعسر فلا يشق عليه ولا يلحف في الطلب ولا يلحقه شيئا من الأداء، وإنما يتجاوز وينذر فهو يتسامح عن بعض حقه وينذر المعسر إذا حال الأجل، وإذا حل الأجل فإنه ينذره ولا يشق عليه ولا يتعبه ويؤذيه بالمطالبة والإلحاف في الطلب فيناله بذلك مشقة. هذا خبر عن من كان قبلنا وأنه حصل هذا الشيء، وفيه تنبيه إلى حسن معاملة الناس عند التقاضي وعند الاستيفاء، وأن هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وأن من يفعل ذلك فإنه يجد ثوابه عند الله عز وجل. وفيه فضل إنذار المعسر والإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى المحتاجين، فإن في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل. ثم ذكر أيضا خبرا عن آخر، وهو أن رجلا كان له بنون وأوصاهم إذا مات أن يحرقوه وأن يوقدوا عليه في النار حتى تأكله وحتى يكون رمادا، ثم إذا صار كذلك فإنهم يذرون هذا الرماد الذي نتج عن أكل اللحم لجسده، أكل النار لجسده، فيذرونه في الهواء في يوم رائح يعني شديد الريح، يعني في يوم عاصف فيه ريح شديدة، يتحرون ذلك اليوم ويبقون هذا الرماد وإذا جاء اليوم العاصف الذي يطير بالرماد ويطير بالأشياء فيذرونه فيه. ثم إنهم فعلوا ذلك ونفذوا الوصية، ثم إن الله عز وجل أمر هذه الأجزاء المتفرقة التي ذهبت في الرياح أن ترجع وأن تعود إلى أماكنها، حتى رجع كما كان رجلا سويا. وهذا فيه بيان كيفية البعث وكيفية حياة الناس يوم القيامة، وأن أجسادهم التي كانت في الدنيا هي التي تعود وهي التي ترجع لتحاسب ولتثاب أو تعاقب. إن كانت أحسنت في الدنيا فهذا الجسد الذي أحسن يلقى إحسانا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا كان هذا الجسد الذي كان في الدنيا قد أساء وحصلت منه المعاصي فإنه يعاقب، نفسه الذي حصل منه الإساءة تحصل له العقوبة، وليس البعث يكون لأجساد جديدة لا علاقة لها في الدنيا ولم تكن موجودة في الدنيا، لأن هذا تكون العقوبة فيه على جسد ما حصل منه الإساءة، وكذلك الإحسان يكون على جسد ما حصل منه الإحسان، وإنما هذا الذي حصل وجد منه الإحسان في الدنيا يحصل له الثواب، وهذا الجسد الذي وجد منه الإساءة في الدنيا يحصل له العقاب. فالبعث يكون بإعادة الأجزاء المتنافرة المتباعدة التي ذهبت أدراج الرياح، فإن الله تعالى يعيدها وهو على كل شيء قدير. لهذا قال الله عز وجل في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده، يعني هذا الذي ذهب في الأرض واختلط في الأرض الله تعالى يعلمه ويعيده عند البعث وعندما يبعث الناس ويخرجون من القبور فأجسادهم التي اختلطت بالتراب أو التي راحت في البر أو في البحر أو ذهبت في أي إلى أي جهة في أي مكان من الأرض برها أو بحرها، فإن الله عز وجل يعيد هذه الأجزاء كما سبق أن مر ذكر بعض الأمثلة من ذلك، وأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره بأن يأخذ 4 من الطيور فيقطعهن ويمزقهن ويخلط لحم بعضه يعني لحمهن بعضه ببعض حتى يكون قطعة لحم، هذه 4 صارت قطعة واحدة، اختلط لحم هذا بلحم هذا، ثم جعل على كل جبل جزءا من هذه القطعة من اللحم المختلطة، ثم إن الله عز وجل أمر كل قطعة أن تذهب إلى مكانها، فانحلت هذه القطعة وذهب كل ما يتعلق بطير من الطيور حتى عاد كل طير من الطيور 4 كما كان، حتى عاد كل طير من الطيور 4 كما كان، ولم يؤثر فيه ذلك الاختلاط لأن الله تعالى على كل شيء قدير، ميز هذا من هذا وأمر كل جزء أن يذهب إلى مكانه وأن يركب بعضه على بعض حتى عاد كما حتى عادت الطيور كما كانت. وهذه كيفية الخلق، كيفية إعادة الناس وبعثهم، وأن أجسادهم التي كانت في الدنيا هي التي تبعث، ولهذا جاء في القرآن العزيز أن الأيدي والأرجل والجلود تشهد على صاحبها يوم القيامة، وهذه الجلود التي تشهد هي الجلود التي كانت في الدنيا، لأنها هي التي فعلت وهي التي حصلت وهي التي تنطق وينطقها الله عز وجل الذي أنطق كل شيء، وليس الأجساد جديدة تخلق وتوجد لم يكن لها وجود في الدنيا ولم يكن لها علاقة في الدنيا. هذا الرجل حصل منه هذه الوصية ونفذها أبناؤه، والله تعالى أعاد هذه الأجزاء المتفرقة، وهذا الذي ذر في الهواء بعد أن نحرق الله عز وجل جمعه حتى عاد كما كان. وقيل له لماذا فعلت؟ قال من خشيتك يا ربي، فغفر الله عز وجل له. وكان من جملة ما قال كما جاء في بعض طرق الحديث، هو والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، يعني معناه يريد أنه يعني يتلاشى ويضمحل حتى لا يكون فيه طريق إلى إعادته. وهذا في باب الخوف يشبه يعني نظيره في باب في باب الفرع، لأن هذا من شدة الخوف وشدة الذعر فكر هذا التفكير وقال هذه المقالة وهذا الكلام يعني السيء، وهو قوله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، يعني فخوفه المفرط جعله يتصور هذا التصور ويقول هذا الكلام ويوصي بهذه الوصية، وهو لم يؤاخذ على ما حصل منه، لأن هذا حصل يعني في بذهول وعدم إدراك، وهو يشبه الفرح والقول الذي قاله ذلك الرجل الذي فرح الذي كان على ناقته وعليها طعامه وشرابه وكان في بر في فلات من الأرض، فنام وأخذ إطفاءه وناقته عنده، فقام ووجد ناقته ليست عنده وعليها طعامه وشرابه وهو في فلات، فذهب يبحث عنها يمينا وشمالا ثم يأس من تحصيلها فرجع إلى مكانه ونام ينتظر الموت، يأس من الحياة ينتظر الموت لأنه لا ماء ولا طعام وناقته ذهبت لنا عليها من طعام وشراب وهو في فلات من الأرض، وبحث عنها ثم جلس تحت شجرة شجرة ينتظر الموت. فأخذته الإغفاء فاستيقظ وإذا ناقته واقفة عند رأسه فقام من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك, يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك, فعكس القضية وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, يخاطب الله من شدة الفرح. فلم يؤاخذ هذا الكلام, لا يؤاخذ به. قالوا فهذا الذي حصل من هذا الرجل الذي جاء ذكره في هذا الحديث وهو في شدة الخوف والذهول الذي جعل هذا في باب الخوف مثل ذاك في باب الفرح وشدة الفرح, وأنه قال ليخاطب ربه بعد أن من الله عز وجل عليه بإرجاع ناقته إليه وعليها طعامه وشرابه وقد أشرف على الهلاك, فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح. نعم. ثم قال عقبة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وأنا سمعته يقول ذلك, يعني وكان نباشا, يعني هذا الرجل الذي هذه قصته وهذا خبره كان نباشا, يعني ينبش القبور. وقال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنه قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه, فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. هذا الحديث أيضا أورده البخاري رحمه الله من أجل ذكر اليهود والنصارى فيه, وأنهم حصل منهم يعني هذا الشيء, وأن الله تعالى لعنهم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا إخبار عن الأمم السابقة وهو من جملة الترجمة وداخل الترجمة, وهي قوله ما ذكر عن بني إسرائيل, فإن هذا مما ذكر عن بني إسرائيل وأنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا في أواخر أيامه بل في أواخر لحظاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, فإنه وهو في مرض موته يعني كان عليه خميصة قد غطى بها وجهه فإذا اغتم بها كشفها, يعني يغطي وجهه ويكشفه فإذا اغتم بها كشفها, فقال وهو كذلك, يعني وهو على هذه الحال يغطي ويكشف, فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا, يعني يحذر أمته أن تقع فيما وقعت فيه هذه الأمم التي لعنت على فعلها هذا, هذه الأمم السابقة التي لعنت على فعلها هذا. قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في أواخر لحظاته في أواخر أيامه يحذر أمته أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة, وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته وحرصه على سعادتها ونجاتها, وأن تبتعد عن كل ما يعود عليها من الضرر ويعود عليها بالعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الذي نصح غاية النصح ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قوله لما نزل به يعني نزل به نور, يعني ما نوره في النزع, يعني قال هذا وهو في النزع يعني وروحه تنزع, يعني هو معنى هذا أنه في أواخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، اعطوهم حقهم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن كانت بني إسرائيل تسوسهم، يقول كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني كلما هلك نبي جاء بعده نبي، فالأنبياء كثيرون جدا، فكل كلما هلك نبي جاء نبي، ويوجد الأنبياء في زمن واحد وفي أماكن متعددة، كما حصل من إبراهيم ولوط فإنهم في زمن واحد، كذلك أبناء إبراهيم إسحاق ويعقوب، وكذلك يحيى وعيسى وهارون وموسى، عدد من الأنبياء يكونون في زمن واحد، فالأنبياء تسوسهم وهم معهم، وإذا هلك نبي جاء نبي آخر وهكذا. أما هذه الأمة فإنه ليس هناك نبي بعد رسول الله عليه وسلم، لا نبي بعده، فهو نبي هذه الأمة الذي رسالته وشريعته مستمرة إلى قيام الساعة، وليس بعده نبي. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يخبر عن منزلته عند الله عز وجل حتى يعتقد في حقه ذلك، لأنه بين كل شيء ما يتعلق بشخصه عليه الصلاة والسلام بينه للناس حتى يكون الناس على بينة من الأمر، حتى يعرفوا كل ما يتعلق بأمور دينه، ما يتعلق بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم بينه له، لأنه لا نبي بعده يخبر عنه كما حصل من الأنبياء السابقين، فإنه جاء بعده من الأنبياء من يذكر منازلهم ويبين أحوالهم ودرجاتهم وتفاوتهم كما حصل في شريعتنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن كثير من الأنبياء والمرسلين وعن فضلهم ومنازلهم وخصائصهم وميزاتهم، أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس بعده نبي يبين منزلته ويبين خصائصه وفضله ومنزلته عند الله عز وجل، فبين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أعطيت خمسا لما أعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشفع عن القبر، وأول شافع وأول مشفع. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد بين عليه الصلاة والسلام كل شيء، وما يتعلق بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك بينه، لأنه لا نبي بعده يبين للناس أحواله وخصائصه ومناقبه وما إلى ذلك مما يتعلق به، وبين للناس كل شيء، دل الناس على كل خير وحذرهم من كل شر، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأخبر أن الأنبياء في بني إسرائيل تسوس الأمم، وأنه إذا هلك نبي جاء بعده نبي، وأما هذه الأمة فليس فيها إلا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إن أمم الأنبياء السابقين الذين وجدوا في زمانه وأدركهم زمانه فإنه يتعين عليهم أن يشهدوا له بالرسالة وأن يتبعوه وأن يسيروا على منهاجه، وإلا فإنه لا ينفعهم إيمانهم برسلهم الذين قد أرسلوا إليهم، كاليهود الذين أرسل إليهم موسى، والنصارى الذين أرسل إليهم عيسى، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول حديث الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه سيكثر فيكم خلفاء. قالوا فماذا تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، وأدوا الذي عليكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم عليه. هو يعني وفوا. وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى أن الرعية تؤدي ما عليها، والراعي الذي هو الوالي فإنه مسؤول عن رعيته، فإن وفى بما عليه من الحقوق لرعيته وجد ذلك أمامه، وإن لم يفي فإنه يجد ذلك أمامه. ولكن الشأن في الرعية أنهم يؤدون الذي عليهم ويسألون الله الذي لهم، يؤدون الذي عليهم ويسألون الله تعالى الذي لهم. وأما الرعاة والولاة فإن الله تعالى سيسألهم عن أنفسهم ويسألهم عن رعيتهم، يسألهم عن أنفسهم كما يسأل أي إنسان عن نفسه، ويسألون عمن ولاهم الله تعالى عليهم. فإن أحسنوا فإن من أحسن منهم أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأولهم الإمام العادل كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله كما على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال لنفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله هو الوالي العادل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الرعية إلى أن تؤدي الحق الذي عليها للولاة، وأما الولاة فإنهم مسؤولون عن أنفسهم وعما استرعاهم الله تعالى عليهم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا الحديث فيه إخبار الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة تتبع سنن الأنبياء أو سنن الأمم من قبلها. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا هو محل الشاهد، لأن هذا إخبار عن الأمم السابقة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، هل هو القدة بالقدة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لدخلوا جحر ضب لدخلتم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلت هذه الأمة جحر ذلك، يعني أي شيء تفعله تلك الأمم فإنه تفعله هذه الأمة. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من القوم إلا إياهم؟ من المعني إلا هؤلاء؟ وهذا هو الذي قد حصل. الإنسان الذي ينظر إلى أحوال الناس يجدهم يتابعون اليهود والنصارى، يتابعون هذه الأمم السابقة في أفعالها وفي أخلاقها وفي صفاتها وفي ما يحصل منها، فإنهم يتابعونها. وتحقق بذلك خبر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبله شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من القوم إلا إياهم؟ وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الأمم السابقة من جهة الناقوس والنار، وأن هذه العلامات التي كانوا يتخذونها يعني لدلالة على أوقات عباداتهم، فجاءت هذه الشريعة بأن يكون عندها الأذان والإقامة، فيها الأذان والإقامة. وأما الأمم السابقة أو اليهود والنصارى عندهم النار والناقوس، هذه الأمة عندها الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح، عندها الأذان والإقامة. فلما ذكر الناقوس والنار وأنهم كان فكروا ماذا يصنعون، فذكروا ذكروا هذا، وجاء الوحي بأن يكون الأذان والإقامة هما العلامتان الدالتان على الصلاة. فالأذان لنداء الناس أن يحضروا من منازلهم للمساجد، والإقامة إشعارهم بأن يقوموا إلى الصلاة وأن يستعدوا للدخول فيها بحصول الإقامة. محل الشاهد منه ذكر الناقوس والنار، وأن هذا من أخبار الأمم السابقة الذين هم بنو إسرائيل اليهود النصارى. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله. تابعه شعبة عن الأعمش. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وقالت إن اليهود كانت تفعله. وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث في أخبار بني إسرائيل، ما ذكر عن بني إسرائيل كل اليهود تفعله. من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا. ووضع اليد على الخاصرة هو أن يضع يده على خاصرته وهو في الصلاة، وإنما المشروع أن الناس يضعون أيديهم على صدورهم، يضع اليمنى على اليسرى ويجعلها على صدره، هذا هو الذي جاءت به الشريعة. وأما اليهود فإنهم كانوا يضعون أيديهم على خواصرهم، لهذا ذكرت عائشة عن هذا الشيء وأن هذا من فعل اليهود. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، قال ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أعطيه من شئت. وهذا الحديث أيضا فيه خبر عن الأمم السابقة الذين هم اليهود والنصارى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لليهود أنهم مثل الذي استأجر أجيرا أو جراء إلى الظهر من الصباح إلى الظهر على قيراط، وهذا اليهود، ثم من الظهر إلى العصر على قيراط وهذا للنصارى، ثم من العصر إلى المغرب على قيراطين وهذا لهذه الأمة، وأن اليهود والنصارى قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال ذلك فضلي فيه من أشاء. المقصود والحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة، ولكنه أورده هنا في باب ما ذكر عن بني إسرائيل لأنه ذكر فيه اليهود والنصارى ذكر فيه اليهود والنصارى. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر اليهود فيه ذكر بني إسرائيل اليهود وأن الله لما حرم عليهم الميتة شحومها قاموا فجملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها فتحيلوا بالوصول إلى مآربهم لأن لم يباشروا أكل هذا الذي حرم عليهم ولكنهم توصلوا إليه عن طريق تذويبه وكونه يتحول من كونه شحم إلى كونه ودك ثم بعد ذلك يبيعونه ويأكلون ثمنه. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا من حيل اليهود التي كانوا يتحيلون بها على أوامر الله وعلى نواهيه فإنهم يتوصلون إلى ما يريدون بالحيل الخبيثة وهذا من حيلهم حيث لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وقال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ذكر بني إسرائيل بلغوا عني ولو آية لأنه لو كان شيئا قليلا يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكن تبليغه ولو كان قليلا جدا لأن فيه فائدة لأن كل ما جاء له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو حق وهدى فأي خير يبلغ إلى أحد من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإما هو يستفيد من بلغه ذلك بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وهذا هو محل الشاهد ذكر أخبار الأمم السابقة وذكر ما يأتي من أخبارهم يحدث بها ولكنها لا تصدق ولا تكذب إلا ما جاء عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإن هذا حق على حقيقته فإنه مطابق للخبر الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فإنها لا تصدق ولا تكذب لا تصدق أخبارهم ولا تكذب أخبارهم التي لم تثبت عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم حذر من الكذب عليك قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. هذا حديث أيضا في ذكر اليهود والنصارى ومن أحباب بني إسرائيل وذاك من تحت الترجمة قام بالذكر عن بني إسرائيل قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أن يصبغوا وهو تغيير الشيب البياض وذلك بغير السواد يعني هو جاء النهي عن تغييره بالسواد وإنما يغير بغيره الحنة أو الكتم وأما السواد فقد جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم يعني يصبغوا شعر الرأس واللحية إذا ابيض و حصل الشيء فإنه يصبغ ويغير ولكن بغير السواد. وقال حدثني محمد قال حدثني حجاج قال حدثنا جرير عن الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا الحديث أيضا من أخبار من كان قبلنا، كان في من قبلنا رجل أصابه جرح فجزع لأن لم يصبر على هذا الألم من هذا الجرح فأخذ سكينا فأخذ سكينا فقطع يده يعني فمات، حصل النزيف ومرق الدم حتى مات. قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه حرمته عليه الجنة. وهذا يدلنا على خطورة قتل النفس وأن هذا من الأمور المحرمة بل من الأمور الكبيرة الخطيرة التي ورد فيها هذا الوعيد الشديد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كما عرفنا سابقا أن أصحاب المعاصي لا بد وأن يحصل لهم الخلاص من النار ودخول الجنة ولو طالت مدة مكفهم في النار، وإنما الذين لا يخرجون من النار أبدا هم الكفار الذين لا مجال لهم ولا سبيل لهم إلى أن يخلصوا من النار وأن يدخلوا الجنة. وأما أصحاب المعاصي فإنهم لا يدخلون الجنة في أول الأمر إذا شاء الله عز وجل أن يعاقبهم على ذنوبهم، بل يدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. في هذا وعيد شديد خطر عظيم أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في خطورة قتل النفس وأن هذا من الأمور الخطيرة ومن الأمور الكبيرة التي حصل في هذا الوعيد الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. وقال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليه؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال أي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو قال البقر. هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع، قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء فقال يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليه؟ قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملة وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال يرد الله قد جاء في أول الحديث بدأ لله أن يبتليهم، ومقصود من هذا أن الله تعالى أراد أن يظهر ذلك وقد قدر وقضى كل شيء، ولكن أراد أن يظهر جليا واضحا في العيان هذا الذي قدره الله تعالى وقضاه، بأن يحصل الابتلاء ثم تحصل نتيجة الابتلاء والامتحان والاختبار الذي قد حصل لهؤلاء الثلاثة. وليس معنى ذلك أنه ظهر لله ما كان خفيا، فإن الله تعالى بكل شيء عليم ولا تخفى عليه خافية، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وإذا فالمقصود من هذا إن الله تعالى أراد أن يظهر هذا الذي قد قدره الله تعالى وقضاه، أن يظهر جليا بهذا الاختبار وما يحصل من النتيجة لهذا الاختبار. هؤلاء ثلاثة من بني إسرائيل، واحد منهم أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى، فأرسل الله تعالى إليهم ملكا فجاء على صورة إنسان. والملائكة كما عرفنا وكما سبق أن مر بنا تأتي على صورة إنسان، وسبق أن مر بما يتعلق بقصة مريم أنه جاء إليها بصورة إنسان، قال نعود إبراهيم منك يكون فقية، وكذلك ضيوف إبراهيم الذين جاءوا إليه وقدم لهم العجل وهم ملائكة لا يأكلون، وكذلك أيضا جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل فيأتيه بحضرة أصحابه، كذلك هنا يعني هذا الملك جاء لهؤلاء الثلاثة بصورة رجل بصورة إنسان، فجاء إلى الأبرص فقال له سأله ما الذي تحب، يعني أي شيء تحب، فقال إنه يحب أن يكون له جلد حسن ولون حسن ويذهب عنه هذا الذي قد قدره الناس، هذا الذي قد قدره الناس أو المنظر الذي لا يرغب فيه الناس والذي لا يحبه الناس يذهب عنه حتى يكون جلده حسنا ويكون لونه لونا حسنا، فمسح عليه فعاد فصار جلده، ذهب عنه ما كان به البرص وعاد جلده على هيئة حسنة. ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطاه ناقة عشرة يعني حاملا. ثم جاء إلى الأقرع وقال له أي شيء أحب إليك؟ فقال أن يحصل له شعر حسن، يعني ينبت على رأسه شعر حسن ويذهب هذا الشيء الذي قد قدره الناس، فمسح عليه فحصل له هذا الذي يريد. ثم قال له أي المال أحب إليك؟ فقال البقر أو الإبل. ثم أعطي ما يريد، ثم جاء إلى الأعمى وقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد إلي بصري، فمسحه وعاد إليه بصره. ثم قال أي المال أحب إليك؟ فقال الغنم، فأعطاه شاة والدا. ثم غاب عنهم. ثم جاء بعد مدة طويلة بهيئته التي كان عليها، الشخص والهيئة والشكل الذي جاءهم به في الزمن السابق جاء إليه، وهذا زيادة في الابتلاء والامتحان، لأنه لو جاء مختفيا بصورة أخرى لكان الأمر أهون، ولكن نفس الشخص الذي جاء والهيئة التي جاء بها في الأول والذي مسح على هذا فعاد جلده حسنا وعلى رأس هذا فعاد رأسه حسنا وظهر له شعر حسن، أعطى هذا ناقة وأعطى هذا بقرة، ثم فجاء إلى الأبرص وهو في هيئته، يعني الملك جاء في هيئته التي كان عليها من قبل، فقال إنني مسكين وابن سبيل قد تقطعت لي الحبال، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن أن تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري. فقال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، يعني هذا يبغي وهذا يبغي وهذا يريد، وله أناس يعني يحتاج إلى أن يعطيهم. فصار يعتذر بهذه الأعذار، الحقوق كثيرة. ثم جاء الأقع وقال إني ولدت هذا كابرا عن كابر. قال كأني أعرفك، كأني أعرفك، كنت أبرص فرد الله إليك فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا، وكنت فقيرا فأعطاك الله المال. وقال إني ولدت هذا كابرا عن كابر، يعني هذا ورثه عن أبيه عن جده، وكفر نعمة الله عز وجل عليه لأنه كان فقيرا. وهذا الذي يسأله هو الذي ساق الله تعالى على يديه هذه البقرة التي جاء عنها هذا الشيء الكثير، والناقة التي جاء عنها هذا النسل الكثير، فكفر بنعمة الله عز وجل وجحد نعمة الله عز وجل وكذب، وقال إنه ورث هذا المال كابرا عن كابر. أولا لم يبذل ما شيئا مما أعطاه الله، ثم جحد نعمة الله عز وجل عليه وأنه حصل هذا المال ميراثا من كابر عن كابر، من أبيه عن جده وهكذا. فقال لكل منهما إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال الأبرص إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وإن كنت وقال الأقرع كذلك. ثم جاء إلى الأعمى وقال له مثل ما قال لصاحبيه، إني ابن سبيل وابن سبيل، إنني فقير وابن سبيل مسكين وابن سبيل، وتقطعت لي الحبال وتقطعت الأسباب، وأسألك بالذي رد عليك بصرك أن تعطي شاة تبلغ بها في سفري. فقال كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ من هذه الغنم ما شئت ودع ما شئت. لأنه كان لكل واحد منهما، هذا واد من الإبل وهذا واد من البقر وهذا واد من الغنم، هذه البقرة حصل لها هذا النسل الكثير، والناقة حصل لها هذا النسل الكثير، والشاة حصل لها هذا النسل الكثير. فقال صاحب الغنم الذي هو الأعمى الذي كان أعمى فيما مضى، كنت فأعمى فرد الله لي بصري، وفقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك على شيء أخذته لله. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك، لأن هذا شكر نعمة الله عز وجل عليه واعترف بفضل الله عز وجل عليه، النعمة في جسده والنعمة في الجسد وهي رد الله إليه بصره، والنعمة في المال وهو أنه جاءه شاة ثم توالدت حتى صارت هذه الأغنام الكثيرة التي هي تملأ الوادي بكثرتها، وخذ ما شئت ودع ما شئت. وهذا يدلنا على فضل شكر نعمة الله عز وجل، وأن الإنسان يشكر الله عز وجل إذا أنعم عليه، وأن كفران النعم هذا من أسباب النقم ومن أسباب زوالها ومن أسباب العقوبات العاجلة. فإن الواجب على المسلم أن يشكر الله عز وجل على النعم، وأن يحذر من كفر النعم وعدم الاعتراف بفضل الله عز وجل ومنته على عباده فيما أنعم عليهم، فإنه ما بالعباد من نعمة إلا فهي منه سبحانه وتعالى، ما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر بعد ذلك قصة أصحاب الكهف، وأورد أتى بالترجمة وأتى ببعض الكلمات من الآيات القرآنية في قصتهم وفسرها، ولم يذكر فيها حديثا، وهي من أخبار الأمم السابقة التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، أخبار الأمم السابقة التي جاء ذكرها في الكتاب العزيز، وقد قص الله تعالى عليهم قصتهم في سورة الكهف، وسميت السورة باسم الكهف الذي كانوا فيه. وإلى هنا نقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه من الأسئلة. ريال. أنا صاحب معرض السيارات وضعها عندي أمان، هو جاء ملك الموت وتوفى وراح زيارة هنا عدد أنفار تقريبا 15 نفر، هم هو السفيرة حية الموجودة، هم القصار كلهم، وفيهم من موظف وفيهم من غير موظف وفيهم من نساء المزوجات وفيهم غير ما تزوج، وما رأيت كيف أسلمها لهم، أسلمها حضور والدتهم السفيرة وحضور عيالها وبيبين رجال، أو أسلمها بيت الماء، لم بيت المال مكلفة عليهم، وفيهم من داخل المملكة وخارجها. يعني إذا كان فيه وكيل لهم ما في بعد الله وكيل شرعية، ما هم يتبقوا على أن يمثلوه أي. أي. يعني يدفع المال ويحوزه يعني ويدفع الوكيل إذا وجد وكالة، ما في وكالة، وكالة شرعية هو حصر ورثة، ما في. أنا أعرفهم، أنا أعرفهم فرد فرد، وكل من سألت قالوا عطهم منه، عطهم أمنا مو قصة. ها هم قالوا كلهم العيال اللي كل من سعيف قالوا عطفهم منه، ما في مشكلة يعني. كل الأولاد اللي بالغير رشد هم، ومن سعيف منهم أنا أعرفهم عرف يعني، ما في هو اللي طلع يعني معتزل مالية الحالة، وبحيث أنا أبغى هل يبرر ذمتي منهم. إذا كانوا متفقين تعطيها ما حصر إلا من حصر ورجع، مشكلة هذه تصعب عليها أبدا، ما سمع صعبها طال عمرك جمع وحصر الورثة أبدا، يروحوا المحكمة ويجيبوا مشاهدين يشوفون الورثة هم فلان وفلان وفلان وطلعوا وهو غايبين؟ نعم وهو غايبين والله موجودين؟ نعم هم غايبين، ومثلا يتوكلون على الوكيل هذا، هو يشهدون بأن فلان ذرية محصورة في فلان وفلان وفلان، ولو فلان اللي مات ذريته من كذا وكذا. انت المنتصر طيب ما وكلوا على ما يصيبه من المبلغ هذا، ما وكلوا على حقه الخاص بما يصيبه من المبلغ هذا لأنه ما موجود. إذا حصر وحصر بعدين يعني حصل توكيل الواحد منهم يعني يصير يعني يصير مسؤول عنهم كلهم وكل واحد. أي. كلهم بدل ما تروح تفي هذا تفي هذا وكل واحد. طيب أجاب قال إذا وكلوا وكلوا شاحن منهم وكل واحد من أجنبي. طيب يقول لك يا أخي وين كان كاتل ألف تعرفه مطمئن منهم؟ أي نعم ما جايني بالدنيا منهم شيء، بالدنيا ما جايني منهم. أنا بس أنا أبغى اللي يطمني بس عن مشكلتها بالآخرة، والله بالدنيا ما في اللي يطلبني. أنا في حق ما الله لو سلمتهم هو بحضورهم ما في مشكلة، ما في مشكلة. الحمد لله الله يجزاك عنا خير ويكسر.